بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا نعتذر عن التأخير، ولعلنا تأخرنا ولعلكم تقدمتم في الصلاة. تفضل يا شيخ. يعني قصده أن كل الأدلة ترجع للقياس المنطقي، إما يعني استقراء، وإما يعني تقسيم، ما يعني في الأول قصده أنه المقدمات اللي هو القياس المنطقي الذي عرفها في الأول، وهو كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى. قال كل الأدلة هي مكونة من هذا، وقد تترك المقدمة الأولى أو الثانية لوضوحها أو لأجل يعني إخفاء على السامع، إخفاء المتكلم على السامع، أو لأجل التدريس، يعني أشياء معروفة في المناظرة تكون المقدمة يعني مشهورة، أو يسكت عنها خشية أن يتنبه لها المناظر فيبديها. نعم، تفضل. قال يعني، وقال وهذا كثير في الكتاب والسنة أنه تحذف المقدمة كقول القائل مثلا، يعني من زنى وهو محصن فحكمه الرجم، يقول هذه يعني محذوفة مقدمتها، أنه لو قلت يعني كل من زنى وهو محصن فهو يرجم، وهذا زنى وهو محصن فينتج عنه فيجب رجمه، أو فهذا يرجم. نعم. قال وإن منكر لا على هذا النوع فهو إما لخصوص وإما لإهمال تلك المقدمتين. نعم، وسوف يذكر أسباب إهمال إحدى المقدمتين، إما لقصور يعني في الذي يريد أن يستدل بدون يستدل بالقياس المنطقي بدون هذا الترتيب، أو أنه والأدلة الصحيحة التي وردت ليست على هذا النمط، فإن المقدمات تكون محذوفة فيها إما لسورتها، وهذا ورد في القرآن في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، ما قال فلم تكن فيهما آلهة إلا الله فلم تفسدا، لأنه للعلم بذلك. أيوة. نعم، تفضل. قال إما لقصود وإما لإهمال إحدى المقدمتين، ثم إهمالهما إما يعني وترك المقدمة هنا لاستكمالها، فقول الله هذا يخرجه لأنه تلا وترك المقدمة الأولى لاستكمالها، وهو كل من تلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فلم تكن فيهما آلهة غير الله عز وجل فلم تفسدا. نعم. فترك أنهما لم تفسدا للعلم. نعم. وكذلك قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تقوا إلى العرش سبيلا. أيوه، والحقيقة أنه ليس معه آلهة فلم يقع النفي، لأن هذا يعني واضح من التركيب. نعم. قال رحمه الله ثم قد يكون الإهمال المقدمة الأولى وقد يكون الثانية. نعم. وقد كثرت إحدى المقدمتين للتلبيس على الأصل، وهذا بعضهم يقول التلبيس على الخصم المراد إما لأجل أن لا يتنبه للمقدمة التي يحبها، مثلا كأن يقول يعني مثلا الجمهور في قضية أن الوضوء يعني طهارة، يقول الوضوء طهارة وكل طهارة تجب فيها النية أو كل عبادة تجب فيها النية، يعني ما يقول إنها عبادة، لأنه لو قال عبادة لمنعها الخصم، وهو يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول بأن الطهارة إنها معقولة المعنى، طهارة بالماء معقولة المعنى، ولذلك لو قال بأنها يعني عبادة وأنها قربة أو أنها قربة لمنعها، فهو لا يذكرها خشية أن يمنعها الخصم، فيقول يعني الوضوء عبادة وكل عبادة تشترط فيها النية، إذن الوضوء تشترط فيه النية، وعند الأحناف رحمه الله أن الوضوء لا تشترط فيه النية، لأنهم يقيسونه على طهارة الجسم وطهارة المحل، وأن ما كان طهارته بالماء لأن الماء لا يحتاج إلى نية لأنه مطهر بذاته، وما لا يطهر بذاته كالتراب فإنه يحتاج إلى نية، لذلك لو قالوا يعني مثلا لو قال الجمهور يعني الوضوء قربة وكل قربة تشترط فيها النية لو صرح به لمنعه، ولذلك يقول الوضوء طهارة وما كل طهارة تشترط فيها النية. نعم تفضل. قال وقد تركوا إحدى المقدمتين للتلبيس على القص، وذلك بترك المقدمة التي يعرف إثباتها أو ينازعه القص فيها، هو محل خصام فيها مثل ما مثلنا. نعم. استغفالا للخصم واستجهالا له خشيته أن يصدق بها فيتنبه ذهن خصمه بمنازعته يعني لو سمع لو ذكرها أو صرح بها لمنعه الخصم، وكذلك يمثلون في قضية يعني العدد في الاستجمار، يقول عبادة متعلقة بالإحجار فيسن تكريرها أو تعدادها أو تهذيبها، يعني لو قال يعني ذكر يعني متعلقة بالإحجار يعني لأنه قد لو قال لأنه قد يعترض عليه بالرمي مثلا فإنه متعلق يعني لا يعني يعترض عليه بالرجم، فإنها عبادة متعلقة بالأحجار وليس فيها نية لا يشترط فيها نية. نعم. قال فيتنبه الذهن خشية أن يصدق بها فيتنبه الذهن خصمه لمنازعته قال رحمه الله وعاد الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين ويقولون في تحريم النبيذ النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر. نعم يقول يعني النبيذ حرام للإسكار الحقن بالخمر، هذا القياس التمثيلي وهو ذكره وليس من باب القياس المنطقي وإنما هو القياس الأصولي، والقياس الأصولي كبقية الأدلة الشرعية ممكن يركب قياس منطقي كما تقدم تمثيله. نعم. نعم. كيف صحة التلبيس على الخصم والمراد من الناظر إظهار الحق؟ لا هو يعني المراد أنه يريد أن يغلبه، يريد أن يغلبه ويبين وجهة دليله خشية أن يمنع مقدمته التي بنى عليها دليله. نعم. قال ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظر الذي ذكرناه، يعني كأنه يقول لا بد من ممكن يطالب بأنه يذكر المقدمات ويصحح ترتيب الدليل والبرهان على ترتيب المعلوم يعني الذي ذكره. نعم يعني لا تسقط المطالبة، معناه أنه تتوجه إليه المطالبة، ممكن يقول لا بد من الترتيب، وأنت ما ذكرت المقدمة لما لا تذكر المقدمة وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به، أيوة، يعني اليقين هو العلم، أو فيه اليقين والعلم، يعني بمعنى. وبعضهم يقول أنه فيه درجات، عين اليقين وحق اليقين واليقين، وكله يعني في الحقيقة يعني ما أفاد القطع. وضابطه أنك لو أردت أن تشكك نفسك فيه ما استطعت، وهو ما تقدم معنا قد يسمى بالضروري، ما علم قطعا. وضابط الضروري أو اليقين أو الأولي هو ما لا يمكن أن يخطر ببال الشخص غيره، ولو أراد أن يشكك نفسه ما شك فيه، ولو أراد أحد أن يشككه فيه ما دخل على نفسه الشك، بخلاف الظن، يعني يفيد بظاهره يعني المعرفة والعلم، ولكنه لو أراد غيره أن يشككه فيه لتطرق الشك للنفس. نعم. قال رحمه الله: اليقين ما أدعنت النفس إلى التصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به السبيل. وبعضهم يقول اليقين هو يعني إزالة الشك، اليقين إزالة الشك. ولذلك الله عز وجل قال: وما قتلوه يقينا، ما قتلوه وما صلبوه. قال في الآية الأخرى: ما قتلوه يقينا، يعني قطعا، قطعا ويقينا. نعم. قال: وقطعت بأن قطعها به صحيح، بحيث لو حكي لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل. نعم. كقولنا: الواجب أقل من الاثنين، وشخص واحد لا يكون في مكانين، ولا يقصد طول اجتماع الاثنين. خلاف من يقوله بعض ال يعني ما أدري ماذا أسميهم، يقولون الشخص الواحد أنه قد يكون مثلا يطوف وهو موجود في الشام، وهو يطوف بالبيت. وبعضهم يقول بأنه لو حلف على أن الشخص الفلاني موجود في مكة وهو موجود في دمشق أنه لا يحنث. هذا طبعا كلام يرده العقل ويرده الشرع. نعم. وإن قال به بعض يعني الناس لكنه لا يلتفت إليه، لأن العقل يمنع ذلك، وكذلك الشرع. نعم. قال: ولا مسألة ثانية، وهي أن تصدق بالشيء تصديقا جزميا لا تتبارى به، ولا تشعر بنقيض البتة، ولو شعرت بنقيض فيه عثرت على هنا للإصرار، لكن لو ثبت وأصدق وحكي لها نقله عن صادق أورث ذلك توقفا عندها. يعني قصده أنه اليقين درجات، ومنه لا يمكن أن يتطرق الشك إليه، وهذا هو النوع الأول. والثاني هو العلم الذي يجزم به الشخص ولا يشك فيه، ولكنه قد إذا شكك فيه توقفت النفس أو احتاجت إلى النظر هل ما قاله صحيح. يعني هذا الفرق بينه، وهي درجات، درجات العلم، وأن العلم درجات أو اليقين درجات. وكثير من العلماء يقول بأن العلم واليقين أنه لا يتفاوت، وأنه ما أفاد القطع أنه لا يتفاوت، وفي الحقيقة أنه قد يتفاوت للأشخاص حسب معرفتهم بالشيء. أي نعم. قال: ولا الحالة الثانية، وهي أن تصدق بالشيء تصديقا جزميا لا تتبارى به، ولا تشعر بنقيضه البتة، ولو شعرت بنقيضه عشرة إذعانها للإصرار، لا لو ثبتت وأصدقت حكي لها نقيض عن صادق أو ذلك توقفا عندها. وهذا اعتقاد أكثر القلب. وهذا يعني في الحقيقة أنه كله يقين، ولذلك يعصر التمثيل على هذا أو هذا، اليقين هو مثل ما ذكر أول الأوليات مع هذا القطع، ما يمكن واحد يشكك في أن الواحد نصف الاثنين. لكن إذا كان مثلا المعلوم عن طريق الحس، لأن الحواس بعض الأحيان قد تخطئ، إما لمرض وإما لضعف وإما لشيء، ولكن يعني مثلا الواحد إذا كان مريض قد لا يكون الثلج بارد عنده، أو أنه لا يحس بأن الخبز مشبع والماء مروع، إن كان هذه الأشياء معروفة بالتجربة وهي من باب العاديات كما سيأتي وليست من باب العقليات، لأن هناك ما يفيد اليقين إما أولي أو ضروري وهو العقلي الأولي أو الضروري، وقد يكون بواسطة العقل وقد يكون بواسطة الحس وقد يكون أو بواسطة التواتر، وقد يكون هناك يعني ما يفيده الحس قد يتفاوت فيه الناس، لأن العين مثلا إذا كانت نظرها ضعيف قد ترى شيء شيئين، وهناك أشياء هي نقطع بها لكن لا نراها، يعني مثل حركة الظل كما سيذكر، ونمو الطفل، وحركة الشمس والقمر، هذه الأشياء يعني نحن لا نشك في وجودها ولكننا لا ندركها بالعين المجردة. نعم. قال رحمه الله: فأما ما للنفس سكون إليه وتصديق به ويتشعر بنقيضه أو لا تشعر، لكن إن شعرت به لم يغفل طبعها عن قبوله فهو يسمى ظنا. والحقيقة أن هذا أحسن منه التعريف الذي يكونه، وهو أن الشيء إذا لم يحتمل النقيض فهو اليقين وهو القطع، وإذا احتمل النقيض أو الغير وكان أرجح في أحد الاحتمالات فحمله على الراجح هو الظن، وحمله على المرجوح يسمى وهما، وعدم إدراك الشيء يسمى جهلا. نعم، هذه التعريفات أوضح مما ذكره هنا. نعم. أقول الشيء إذا لم يحتمل غيره أو يحتمل النقيض فهو معناه اليقين والقطع، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا يفيد القطع، وهو قد يسمى ضروري وقد يسمى أولي، ككون الجزء أصغر من الكل، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن يعني الثلج بارد، أي يعني هذه الأشياء ضرورية، يعني ما أفاده هذا يسمى قطعا ويسمى يقينا ويسمى ضروريا، وإذا احتمل معنيين فأكثر أو احتمل المخالف وكان أرجح في أحد الاحتمالين فحمله على الراجح يسمى ظنا، كصدق العدل، فإن العدل ظاهره الصدق ويحتمل الكذب لأنه ليس معصوما، فحمل كلامه على الصدق هذا يسمى ظنا لأنه يفيد الظن، وحمله على الكذب هذا يكون وهما لأنه مرجوح في العدل أن يكذب، الاحتمال مرجوح وهكذا. نعم. وإذا تساوى فهو الشك، إذا تساوى الاحتمالان، إذا كان يحتمل أكثر من معنى وتساوت الاحتمالات أو الاحتمالان فإنه يسمى شكا، يسمى شكا، والشك والوهم والجهل لا تبنى عليهما الأحكام، والأحكام لا تبنى إلا على القطع أو الظن. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما ما للنفس سكون إليه وتصديق به ويتشعر بنقيضه أو لا تشعر، لكن إن شعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله فهو يسمى ظنا. قال: وله درجات في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى، اللي هو الظنون، الظنون يعني مثلا المرجحات التي تدخل في الأدلة الظنية، بعضها يكون أقوى من بعض، والقرائن تكون يعني ما احتفت بها القرائن أقوى من ما لا تحتف به القرائن وهكذا، مثلا زي المرجحات عندنا ما كان في الصحيحين يفيد ظنا أقوى مما كان في أحدهم، وما كان في أحدهما يفيد ظنا أقوى مما في غيرهما من السنن، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وله درجات في الميل من النقصان والزيادة لا تحصى، فمن سمع من عدله شيئا سكنت نفسه إليه، فإن ضاف إليه هذا زاد السكون حتى يصير يقينا، حتى يبلغ التواتر، لأن التواتر هو مكون من الآحاد. فأول ما تعلم بالشيء، يعني إذا أخبرك العدل يعني تصدق بأن هذا الشيء، ثم إذا أخبرك الثاني زاد التصديق وزاد العلم، ثم إذا أخبرك الثالث حتى يتواتر. والآن المتواتر مثل معرفتنا ببغداد والبلاد النائية التي لم نرها قط، فإن علمنا بها كعلمنا بالبلاد التي رأيناها. فالآن بغداد ما رأيناها، وعلمنا بها مثل علمنا بمكة التي رأيناها، أنه ثبت عن طريق التواتر. وكذلك علمك بمعاصريك والذين رأيتهم كعلمك بالأئمة الأربعة، وأنت ما رأيتهم لأنه وصل إليك وجودهم والعلم بهم عن طريق القطع، عن طريق التواتر. نعم. كيف؟ هذا قول بعضهم على أن اليقين يتفاوت، وأنه ما لا يحتمل النقيض ولو شككت نفسك فيه ما استطعت، ولو أخبرك يعني العدل عنه لا تصدق به. هذا اليقين. والنوع آخر اليقين الذي يقول هو اعتقاد أكثر الناس، وإن كان ما يعني لم يذكر له مثالا. وفي الحقيقة أن الكلام في هذه المقدمات ينبغي أن تذكر له أمثلة، وبعض الأحيان إذا لم يذكر مثالا يعني يكون المثال تكون المسألة ما هي واضحة. نعم. يعني يقيني بمكة غير يقيني ببغداد مثلا. أنت الآن هل تشك في وجود بغداد؟ ويعني علمنا الآن ببغداد، إلا أن مكة من رآها يتصور زقتها وشوارعها وتلك لا، لأنه ما رآها. والمثل يقول: ليس من رأى كمن سمع. نعم. ولكن في الثبوت وفي اليقين بالوجود لا فرق بينهم. نعم. قال: فمن سمع من عدل شيئا سكت نفسه إليه، فإن الله إليه ثالث لا يسكون حتى يصير يقينا، وبعض الناس يسمي هذا يقينا أيضا. وطبعا بعض العدول يعني من يعني مثلا من أخبره من يثق فيه من العدول، والذي خبره ما هو مثل من أخبره عدل آخر. إذا أخبر الشيخ بن باز رحمه الله على المسألة فما في نفس له من يعني العظمة ومن معرفة الناس، خبره يكون أقوى من خبر أي عدل آخر. لذلك هذا ما يسمى بالقرائن، أنه خبر الواحد قد يفيد القطع إذا احتفت به القرائن. ومن جملة القرائن هو جلالة الشخص المخبر وعلم به. وكذلك مثلا ما أخبر عنه أبو بكر رضي الله عنه وعمر ما هو مثل أي خبر أخبر عنه بقية الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومدارك النفس أي. عندنا مدارك النفس خمس، لعلها اليقين. ومدارك اليقين خمس: الأول الأوليات، هو ما أفاد اليقين ويسمى أولي ويسمى ضروري. أي أولي ضروري. نعم. ومعنى الأولي أنه يعني يعلق في النفس بمجرد سماعه. نعم. قال: الأوليات والأوليات البحر الذي قضى العقل بمجرده بها. العقل والعقل بعد طبعا يقضي بها العقل، سواء كانت هي عقلية كمعرفة أن الواحد نصف إلى اثنين، أو كانت الأصل تجريبية يعني مثل كون الثلج بارد. هذا وإن كان أصلا معلوم بالتجربة، لكن التجربة وحدها لا تكفي في الحكم على أن كل ثلج بارد، وإنما هذا حكم العقل، ولذلك يسمى أنه مركب من التجريب والعقل. وكذلك ما يقولون بأن المتواتر هو فيه مقدمات، أنه إذا كان الخبر المتواتر أنك لابد أن تكون هناك مقدمات الذهن لا يشعر بها لوضوحها، وهي أنه يعني كون المتواتر يفيد اليقين لابد من علمك بأن هذا العدد عدد التواتر، وعلمك بأن ما أخبر عنه هذا العدد يفيد العلم فيفيد لك العلم. وكذلك الواحد نصف الاثنين، تعلم أن الاثنين منقسمة إلى نصفين أحدهما الواحد، ما بعد ذلك تحكم بأن الواحد نصف الاثنين وهكذا. ولكن لوضوح هذه المقدمات في الذهن، الذهن لا يشعر بها، لذلك سميت أولية وسميت ضرورية، لأنك تضطر إلى المعرفة بها لا يخالفك فيها شك. نعم. قال أيوة، يعني كلها الحقيقة يقال لها أوليات، حتى ما حكم به العقل بواسطة الحس يسمى أولي. كون الثلج بارد هذا يعني بالتجربة والعقل، أيوة، لأنه يعني رؤية الثلج مرة واحدة لا تكفي في الحكم عليه على أن كل ثلج بارد، ولذلك الرؤية لا تكون إلا لجزئيات، بينما هذا حكم عقلي مكون مبني على التجربة، والتجربة هنا هي أن الواحد يعني ما يمكن يكون أمسك كل ثلج، وإنما الذي جربه يعني واحد أو اثنين، ولكن الذي يحكم بالكلية هنا هو العقل. يعني إذن الأول قد يكون عقل محض، وقد يكون حكم العقل لكن بواسطة إما التواتر أو التجربة أو الحس. نعم تفضل. أي هو هذا يسمى أصلا تسمى الوجدانيات، ما مثل له أصلا يسمى بالوجدانيات، وهي ليست من المحسوسات، ليست من المحسوسات ولا من العقليات، يعني بينهما. نعم. قال الله أي. وأن القديم للسحاب. نعم. قال والسحاب اجتماع يدين. طبعا علم الإنسان بوجوده وبقدم بحدوث العالم هذه أشياء فعلا عقلية، لكن علمه بألمه وبالجوع يعني الفرح وما إلى ذلك هذه تسمى وجدانيات، هذه هي التي تسمى وجدانيات. نعم. قال رحمه الله: فهذه القضايا تصادم وهذه القضايا تصادم متسمة في النفس حتى يظن أنه لم يجد عالما بها ولا يدري متى تتجدد. أي ولا يدري متى تتجدد ولا يظن ولا يظن نعم، اللي هو وجود الإنسان يعني علمه بوجود نفسه. نعم. قال رحمه الله: ثاني المشاهدات الباطنة اللي هي الوجدانيات. نعم. كعلم الإنسان بوجود نفسه وعرفته والسائل لأحواله الباطنة التي يفيد بها من ليس من حواس. أيوة، ولا تسمى حواس وليست من باب العقليات، وإنما تسمى وجدانيات. نعم. قال: فليس حسية ولا هي عقلية إذ تدركها البهيمة والصبي. قال: والأوليات لا تكون للبهائم، لأن الأوليات هي بواسطة العقل والبهائم لا تتصف العقل. نعم. وما يظن أنه من باب الأوليات عند البهائم فذلك بواسطة الحس التجربة إذا رأت البهيمة الشعير مثلا عرفتها بواسطة التجربة والحس. نعم نعم أي نعم. تفضل. قال رحمه الله وهي المدركة للحواس. نعم. والبصر والسمع والذوق والشم واللمس. بس هذه الأشياء يعني قد يتطرق إليه الخطأ، إما لخلل فيها أو ل يعني تدريس كما يقع للنظر والسمع. نعم. وكذلك الإحساس إذا كان فيه خلل فإنه يتأثر، والذوق. والإنسان إذا كان مريضا لا يتذوق الأشياء ذوقا سليما، ولذلك القائل يقول قد تنكر العين ضوء الشمس من رمده وينكر الفم طعم الماء من سقمه. نعم. قال المحسوسات الظاهرة وهي المدركة بالحواس الخمس هي البصر والسمع والذوق والشم واللمس، فالمدرك بواحد منها يقين. نعم. قبله. قال رحمه الله المحسوسات الظاهرة وهي المدركة بالحواس الخمس. نعم. وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس، فالمدرك بواحد منها يقين. أيوة، المدرك بضم الميم، لأن بعض الناس يظن أنه مدرك وهو مدرك، لأنه يعني من الفعل الرباعي، قد نبهنا على هذا دائما أنه من أدرك وليس من درك. نعم. قال المدرك بواحد منها يقين بقول الأسفل الأبيض والقمر سبيل، وهذا واضح، لكن يتفرق الغلط إليها لعوالم. نعم. لكن يتطرق الغلط إليها لعوارض. لعوارض في نفس الحواس، يعني إما لذات الحواس أو لما يعرض دونها. نعم. أي نعم. وإذا كان قريب يكون يشوف. نعم. قال لكن يتفرق الغلط إليها بعوارض كتفرق الغلط بالإبصار ببعد أو خوف مفتن أو وعد بالعين وقفلة المرء. نعم. قال وكذلك ترى الظل ساكنه المتحرك، وكذلك الشمس والقمر والنجوم والصحيح والنبات هو في الوجود لا يتبينه ذلك. نعم. الإنسان يكون عنده طفل من هو صغير حتى يكون رجلا ما عرف متى زاد طوله ولا كيف. أيوه. وكذلك الظل لا يزال، مثلا ترى إلى ربك كيف مد الظل وشال جعله ساكن، يعني الظل تراه ينقص ينقص وانت ما تراه يتحرك. حتى الساعة الآن شوكة الساعة ما أحد يمر يعني يتفطن لحركته. نعم. قال ورسام الغلط من الأبصار المستقيمة منها، وأسباب الغلط من الأبصار المستقيمة منها الإنجاز كما في المرآة والانعطاف كما يرى ما وراء من لوح والزجاج وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله الرافع التجريب الياس، ويعبر عنها باضطراد العادات. هو اضطراد العادات، وفي الحقيقة أن حكم العادة لا يفيد القطع إلا بواسطة العقل، وهم يقولون الحكم إما سمعي وإما عقلي، يعني كما سيأتي تقسيم الأحكام، أو مكون من بين ذلك وهو ما كان يختلط فيه العقل والتجربة أو السماع والعقل أو ما إلى ذلك. أي نعم. قال الرابع التجريبيات ويعبر عنها باضطراد العادات ككون النار محرقة والخبز والخبز والشعب مشبعا ككون النار محرقة والكفر مشبعا. أو أنه إذا عطفه على المحل حكاية، ولكن المفروض أنه يعني خبر كون. أيوه. جعل لزم المعين. نعم. قال الكفر والكفر مشبعا. هو إذا عطف على محل، إذا عطف على المحل يكون مرفوعا لأنه اسم كان. إذا نعم إذا حكاها كمقول مشهورة يعني. الخبز مشبع الماء مروي. لا بس المشكلة أنه قال ككوني. نعم تفضل. يعني ما في إشكال. قال ككون المال يوجد والخبز مشبع والماء مروي. أيوة كانوا يقول الماء مروي. الماء كان يقول مروي مروي. أيوة. نعم نعم نعم اسمك. طيب لكنه هنا وكون الماء يعني كون الماء ما هي الجملة هنا اللي حكي وكون الماء مرويا. كون الماء مرويا المفروض يقول لا ما يقال يعني لأنه يعني هو اسم كان إذا كان هنا مصدر كما تعلم يعمل عمل فعل ولكن المصدر معموله يكون مجرور. نعم. قال والخمر مسكرة والحجر هاوية وهي قيدية والحجر هاوية. وبعدين هو يجوز فيه هذا يجوز فيه يعني الرفع على المحل. نعم. كيف؟ كوني. أي. أيوة هو يقول كمل بنصب أو برفع عمله اللي هو يعني المصدر. نعم. قال وهي يقينية عند من جربها وهي يقينية عند من جربها بخلاف الذي لم يجرب ولذلك تختلف فيه التجارب. والذي يحكم الحقيقة ويفيد القطع ليس مطلق التجربة وإنما هو بضميمة العقل إليها لأن العقل كما ذكرت لكم التجريبيات هي في الأعيان في الجزئيات ولا يمكن لأحد أن يجرب جميع الجزئيات لذلك تعميم الحكم هو ناتج عن العقل وليس ناتجا عن التجربة. نعم. قال رحمه الله وليس ذلك محسوسة فإن الإنسان شاهد حجرا هو ولذلك محكوم عليها بالعقل بواسطة التجربة لأنه لما جرب الحجر دائما يهوي حكم بالعموم وإن لم يجد كل حجر هاوي. نعم. يعني معناه أن الحس لا يرى كل هذه الأشياء إنما المحكوم بالكلية هنا بواسطة العقل والتجربة معا. نعم. قال رحمه الله تعالى ألقى كل نعم طبعا لمن لم يرهما لأن الذي رآهما يكون من باب الحس يعني يكون من باب الحس ومن باب التواتر يكون رآهما يعني أفاد له القطع الحس وأفاد له القطع بالتواتر. نعم. قال وليس هو إنما يسمع أما ذلك العقل أما ذلك العقل أي قصده أنه ما أخبر به جمع تحرير العادة تواطؤ مع الكذب أول شيء يعلم أن هذا أخبر عنه جمع ثم يعلم أن هذا الجمع لا العادة تحيل تواطؤ على الكذب فعندئذ يقول هذا الخبر يفيد العلم للمقدمتين اللتين هكذا يذكرون ولكن إذا أفاد العلم أصلا لا يحتاج أن تبحث عن المقدمتين، لذلك لم يبحثه عن رواة المتواتر، لأن البحث عن الرواة هو من باب المقدمات. البحث عن الرواة هو من باب المقدمات، لأنك إذا بحثت عن رواة خبر الأحاد وعرفت أنهم عدول وأن العدل في الغالب صادق، تقول بأن هذا الخبر صادق. أي وكذلك يعني في المتواترات. لكن كما تقدم أن المقدمات إذا كانت نتائجها واضحة جدا أو يقينية لا تحتاج إلى أنك تركبها، حتى إن الذهن كأنه لا يشعر بوجودها أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: خمسة مدارك اليقين. نعم. فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها فالوهميات والمشورات. أي الحقيقة أن المفهوميات والمشورات ليست سواء. المشورات هي الأخبار التي يذكرها، يعني الأخبار المشهورة التي يذكرها أفاضل الناس والعلماء ومن يوثق فيهم، هذه تسمى المشورات، وهي لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن الغالب. وأما الوهميات فهي المقدمات المكونة المغلوطة، يعني قد يقال لها سفسطة، قال لها الوهميات. نعم. نعم. هذا هو، تفيد الظن الغالب، وهي أخبار يعني عن أشياء معروفة للناس ومشهورة، مثل حسن الصدق وقبح الكذب ويعني ما إلى ذلك، وما أخبر عنه الأفاضل والعلماء، هذه تسمى مشهورات وهي تفيد الظن الغالب. والوهميات ينبغي دائما أن تكون بعد المشهورات، لأنها لا تجعل معها، لأنها لا تفيد، لأنها مقدمة مبنية على مقدمات مغلوطة، أي وتسمى سفسطة. نعم. قال رحمه الله: والمشهورات وهي الأراضي المحمودة توجب التبسيط بها، إما تفاد الكل أو الأكثر. نعم. أو جماعة من الأفاضل كقولك: الكذب قبيح، كفران نعي، وإله البريء قبيح. نعم. قال: والإنعام كسب نعي، وإبطال الأشياء حسن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الوهميات ما ذكرها، أن الوهميات هي السفسطة، هي مقدمات، هي مغالطة، كأن يقول الإنسان مثلا يرى السيارة يقول هذه دابة وكل داب حي، فينتج أن السيارة حية، وهذا كذب، لأنه الداب الذي هو حي هذا الذي يتحرك بإرادته، أما الذي يحرك فهو لا يقال بأنه حي. نعم. وكذلك من رأى صورة مثلا فرس يقول هذه فرس وكل فرس صاهل، إذن هذا صاهل، هذا كذب، يعني تسمى السفسطائية، مقدمات المكونة من هذه تسمى السفسطائية، وهي مبنية على المغالطة. نعم. أيوة. هي آراء محمودة يوجب التصديق بها، إما شهادة الكل أو الأكثر. نعم. توجب التصديق بها. توجب التصديق بها إما شهادة. يوجب التصديق بها. نعم. هذا لونه. نعم. تفضل. قال رحمه الله: وما ذكر الوهميات. لا ما ذكر. أيوه، لأنها كأنها معروفة عنده، لأن لا يبنى عليه شيء، ساقطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم انك اذا جمعت بين المفردين ونسبت. نعم. طيب الاخوه، هل تريدون تستمرون ولا تعطلون حتى؟ نعم. ايوه، لانه هذا الدرس يعني مبني عليكم انتم، فاذا كان معظم الاخوه سيشتغل ويعني يكون انقطاع أو عدم يعني استمرار الدرس يفوت له الدرس، فإننا نوقف الدرس حتى بداية الدراسة. هل هذا، هل تريدون هذا جميعا يا إخوة؟ طيب إذا إن شاء الله يعني بعد بداية دراسة الفصل هنا أحيانا الله عز وجل يكون موعدنا. نعم، أول أربعاء في الدراسة يبدأ الدرس إن شاء الله. والآن إذا كان فيه سيلة والله شيء. نعم. قال هل يستقيم القول بأن أعظم شيء بين الأيدين هو الوجود والمراد به؟ هذا الكلمة المستقيمة، أعظم شيء الوجود أو بين الأيدين هو القرآن؟ والله يعني إيش قصده يعني أعظم شيء؟ يعني إذا كان لا شك أن أعظم شيء هو الله عز وجل، والقرآن هو كلام الله عز وجل، وهو أعظم الكلام لأنه كلام الباري المعبود الخالق. نعم. قل هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح الأصابع؟ نعم، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبح الأصابع؟ يعني كنت أظن أنه يسبح بأصابعه. يسبح بماذا؟ كان يعقد التسبيح بأنامه. والأنام ليست من الأصابع، ما هي أصابع؟ سواء قال كذا أو كذا أو هذا كله ماشي يعني. نعم. تطلق على هذه الأنام المعروفة، لكن هي من الأصابع. لو قال سبحها بأصابعه ما كذب الشخص. أي نعم. يقول السيد آخر فضيلة الشيخ، هل ورد في هذا المسجد المساجد السبعة في فضله وصلت فيه شيئا؟ لا أعلم شيئا ورد فيه، وهو ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أي ولكن كل المساجد إذا لم تبنى على المضارة وتؤسس على غير طاعة فإنها لله عز وجل، فإذا بنيت ودخلها الإنسان لزمه ما يلزم للمسجد والصلاة فيها. وأما الذي يقصد مسجد معينا لأجل أن يصلي فيه لا لأجل التعليم ولا لأجل يعني غرض إلا العبادة، فهذا يعني من البدع الإضافية. أنهم يقولون البدعة الأصلية هي ما خالف الشرع أو التعبد الذي لم يكن له أصل، والبدعة الإضافية التي تكون أصلا مشروعة وعبادة فيضاف لها ما يجعلها بدعة، كقراءة القرآن في يوم معين في وقت معين لأجل العبادة فإنه يمنع. ولكن إذا كان لأجل التعليم فليس في ذلك شيء، ولذلك التعليم إذا دخل الفعل خرجت منه البدعة. وأما إذا كان الإنسان يفعل فعلا في مكان معين أو في وقت معين لأجل العبادة ولم يرد في ذلك شيء في الشرع فإنه يكون بدعة. نعم. قل ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة؟ وهل فيها دليل؟ وهل يستوي الصلاة الفريضة والمتعلقة بها؟ وهل تستوي الصلاة المتعلقة بها؟ يعني حكم صلاة في الروضة، هي بعضهم يقول، الفقهاء يقولون يسن لمن جاء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا فرق بينها وبين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مضاعفة الصلاة وارد في الحديث. وطبعا الذي يقول هناك فرق بين الصلاة الفريضة لأنها هي التي ورد فيها الحديث كما عليه معظم العلماء، أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصلاة في مسجد آخر من أجل صلاة، أن المراد بها الفريضة. فإذا كان المراد بها الفريضة تكون صلاة الفريضة فيها أفضل، لأن الفريضة أفضل، لأن يعني أحسن ما يتقرب به إلى الله عز وجل، أو أحب ما إلى الله ما يتقرب ما افترضه. نعم. أي يقول في خلاف، النووي رحمه الله وغيره بعض العلماء يقول بأنها تدخل فيها الفريضة. أي. نعم. غير الفريضة. الفريضة داخلة في الفريضة داخل يعني بلا نزاع، لكن هل غير الفريضة يدخل؟ بعضهم يقولون الفريضة قصدي النافلة لا تدخل، لأن المراد وأصلا الذي يوقع في المسجد هو صلاة الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا استدل به بعض العلماء على أن النافلة أفضل هي في البيت حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم العلماء اختلفوا في المراد بهذا، هل الروضة هل يعني روضة من رياض الجنة هل هي تربة من تربة الجنة، أو أن العبادة فيها تقود إلى الجنة؟ أي فهذا الذي يذكره العلماء، وأنا أقول الله أعلم. نعم. يقول هل في المسجد النبوي قال تعدى إلى الشخص لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه وصلى فيه؟ كيف يعني المكث في المسجد هناك في مرة تعدى؟ المكث في المسجد إذا كان الإنسان ينتظر الصلاة أو يقرأ القرآن أو يتعبد في المسجد لا شك أن فيه بركة سواري لما ورد من الأحاديث. أما إذا كان يجلس في المسجد علشان ينام أو يسولف فهذا الأحسن له أن يخرج، الأحسن له أن يخرج عن المسجد. أي نعم. يقول ما حكم تعظيم الآثار المباركة في المدينة النبوية؟ أنا ما أعرف تعظيم الشعائر أو تعظيم الله عز وجل وما أمر به الشرع أن يعظم. أي كما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر معروفة، تعظيم الشعائر فليكن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن تعظيم الآثار فأنا لا أعلم فيه شيء، لأنه من يذهب لهذه الآثار لأجل أن يعتبر ولا يذهب لأجل يرى أنها يعني في الذهاب إليها فضل أو أن الذهاب إليها يعني أنه سنة تشريعية فهذا لا ينبغي أن يذهب. أي ولكن يقال بأن المشي إليها يعني إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور يعني شهداء أحد وكان يزور البقيع وكان يذهب إلى قباء المسد، ورد في حديث أنه من توضأ وتطهر في بيته ما صلى وذهب وصلى ركعتين في قباء، هذا يعني ما ورد فيه الدليل يقتصر على الدليل لأن الأمكنة والأزمنة تخصيصها بعبادة لا بد أن يكون في ذلك دليل. نعم. هل يوجد فرق بين الروح والحياة؟ كيف؟ هل يوجد فرق بين الروح والحياة؟ أظن الروح والحياة بينهما تلازم، لأن الروح إذا خرجت انتهت الحياة، ولكن الحياة يقال فيه الروح فيه حياة، ولكن الفرق العلمي لا أعرفه، يحتاج إلى واحد يبحث عنه. نعم. أحسن الله عليك.